أعلم لعمرة بن دينار كان يروي حمال بن زيد فإلى فتحبة قيل له قيل له بن تحبة قال وأي شيء روى عن تحبة إنما روى عنه نحو في هذا الحديث. والمحدث كما مر بنا إذا ما كان مكثرا عن شيخه فلا يكون من الطبقة العالية فيه، وإن كان هو في نفسه عالما كبيرا مثل شعبة، لكن في هذا الشيخ بالذات هناك من يقدم عليه. نعم. وقال المديني ابن جريج بن عيينة من أعلم الناس بعمل الدينار، وقال أيضا ابن عيينة أعلم بعمل من حمال الليل، وقال أبو حاتم ابن عيينة أعلم بحديث عمل الدينار من شعبة، وقيل ابن عيينة في حديث لعمرو بن دينار اختلف فيه ابن جريج وهو شيء، فقال ابن عيينة انا احكم بهذا الحديث منهما، وقال الدارقطني اربع رواه عن عمرو بن دينار ابن جريج وابن عيينة وشعبة وحمال بن زيد، وذكر مسلم في كتاب التمييز ان حمال بن سلمة يخبر في روايته عن عمرو بن دينار كثيرا. إلى هنا بارك الله فيك. إيه تحضروا معنا العلل؟ تبقوا معنا في العلل؟ حياكم الله. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر اهل البصره، قال اصحاب الحسن بن ابي الحسن رضي الله عنه، قال ذكر ابن البراء في تاريخه عن عبيد الوزير يونس اسلم بالحسن بن فرعون ويزيد بن ابراهيم اسلم بالحسن وابن سيرين وهشام. هذا يونس بن عبيد. ها يونس بن عبيد يقول أثبت الحسن من ابن عوف. ها قالوا يا بسم إبراهيم تبكي في الحسن وابن سيرين وهشام عن الحسن علامتها تدور على حوزه يعني هشام بن حسان، قال وروى صالح بن أحمد عن علي بن يمينه سمعت عائشة بن ابن سلم قال قال لي عفاف بن منصور ما رأيت هشام بن حسان عند الحسن قط، قال لأن الراوي يعرف يعني بإتقانه في شيخه إذا كان يكثر ملازمة، فإذا لم يعرف بمجالسة قط فهذا طعن فيه. نعم. ابن عون وضر ما أدري ابن عون في من هو عندك ابن عون؟ ابن عون آه صحيح. قال وسألت جرير قال وسألت جرير بن حازم فقال قعدت حتى سبع سنين ما رأيت هشاما عنده قط. لكن هذا ليس بدليل يعني كاف، احيانا يقال فلان لم يجالس فلانا ليش؟ يقول ما رأيته. وهل انت احط بمجالسته العلوم ما يفوتك شيء من مجالسه؟ غير صحيح، فربما انه طلب العلم قبلك عنده، ربما طلب العلم بعدك، ربما كان يأتيه في اوقات ما انت موجود فيها. نعم. قال فقلت له يا ابا النضر قد حدثنا عن الحسن باشياء ورويناها عنه، فعم من تراب اخذها؟ قال تراب اخذها عن حوزه. وقال يعقوب بن سفيان قال ابن المجيد اصحاب الحسن حفص من قريب ثم قتاده وحفص فوقه ثم قتاده. شوف عند ايش الحاشيه اللي عندك تحت يقول قال ابن عيينة في هشام بن حسان قال ابن عيينة في هشام بن حسان كان أعلم الناس بحديث الحسن، وكان حمال بن سلمة لا يختار عليه أحدا في حديث سيرين. قال وفي التقريب ثقة من أنسب الناس بن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقاله لأنه قيل كان يرسل عنهما. قال المحقق منهم فكتم غير واحد في حديث هشام عن الحسن، والظاهر انه تلقى علم الحسن بواسطه عنه وعمل بتحصيله حتى تمكن فيه، ثم رواه عن الحسن المرسلا

يعني او ساعدته الاحوال ان يجمع كل ما عند الرجل ويحكم عليه، ورجل ما ساعدته فان يسأل عنه في سفر وهو بعيد عن كتبه وبعيد عن حديثه، فحكم عليه بمقدار ما يحفظ من حديثه، ثم بان له بعد ذلك خلاف ذلك فانتقل الى ما ظهر له سواء كان مدحا او قدحا. فعلى كل حال لا يلحق اهل الحديث من ذلك عيب ولا يلحقهم لوم، فجزاهم الله خيرا ورحمهم الله رحمة واسعة. نعم الى هنا عيب. نعم تفضل. الكلام على أصحاب الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه قال: وقال حضر سئل أحمد عن أصحاب الحسن فقال: لا يحذر أحد يونس. قال: يونس بن عبيد. قال: وأيوب بن حروم وهشام هؤلاء أصحاب محمد بن عبد السيوط. قال: أحمد بن سعيد الساري قلت: يحيى بن معين ويونس بن عبيد أحب إليك بالحسن أو حنين؟ قال: كلاهما. قال: عثمان يونس أكبر بكثير. قلت: يحيى فحميد أحب إليك فيه أو حديث ابن شهيد؟ قال: كلاهما. قال: عثمان وحديث أحب إلينا. قال: قلت: سلام بن سنين. قال: ثقة. قلت: سلام أحب إليك بحسن أو مبارك؟ قال: سلام. نعم. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: قال ابن يزيد احاديث هشام بن حسان عن محمد بن سحاق. قال: هو هشام بن حسان في محمد ولا هو نفسه في، يعني ليس بذاك المستبد، يعني ليس هو من الاثبات لكنه في محمد بن سيرين فهو من الاثبات. ولما سئل شعبه عن عبد الله بن عون فقال: ثمن وعتل. ولما سئل عن هشام بن حسان هذا فقال: خل وزيد. ولما سئل عن أبو بكر بن عياش فقال: دعني لا أطيء به. ها؟ من هو؟ حديث صحاح، يعني حديث حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين صحاح. تسأل عن إيش؟ صحاح، يعني حديث صحاح قوية مشهورة، يعني يمدحه بهذا القول. نعم. قال: ورسخت من كتاب ليس أحد أثبت في المسيحين من أيوب وابن عون إذا اتفقا، وإذا اختلفا فأيوب أثبت، وهشام أثبت من خالد بن حذاء ابن سيرين، وكلهم ثبت. يعني من حيث الجملة كل منهم ثبت في ابن سيرين، لكن من حيث الترجيح واحد يقدم على الآخر. نعم. قال: وكذلك سلامة بن علقمة وعاصم بن أحمد، وليس بقوم مثل أيوب وابن عون. أيوب. نعم. وهشام بن السواد تفهم. قال: وقال ابن أبي هيثمة سمعت يحيى بن معين يقول: إذا اختلف ابن عون وأيوب في الحديث فأيوب أكبر منه. وقال الرفيجي: أحاديث هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صحاح. قالوا: أن هشام بن حسان دون أيوب ويونس بن عون وسلمة بن علقمة وعوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فيها صحاح وفيها منكرة ومعلولة وعوف صدوق. ويزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة صحيح إلى أن يقل حديث منكرة أو مضطربا أو معلولا. انتهى. يعني مقصود والله أعلم ابن هارون علي بن سيرين عن أبي هريرة صحيح إذا لم يكن في الحديث علة من غير هذا الطريق، يعني من تحت مثلا على سبيل المثال من إسناد من تحت، أو يكون الحديث نفسه فيه علة في المتن. ولكن هؤلاء ضابطون فرأوا الحديث، روى يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين الذي سمع عن أبي هريرة. نعم. قال: وقد تكلم قوم في زيارة هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. قال ابن معين: لعن معاذ بن معاذ. قال: كان شعبة يستقي حديث هشام بن حسان عن عطاء ومحمد والحسن، يعني يستقي يتجنبه ويتحاشاه. نعم. وقال ابو هريرة: سأل ابن سفيان حديثه عن هشام بن حسان

ثم طالب الحكم، فإذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة فانظر إلى رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن السواد، فإذا سبق فهو صحيح، وإذا خالف هشام شعبة فالقول قول شعبة، فقال بعضهم يتوقف عنه، وإذا سبق هشام وسعيد بن أبي عروبة من رواية أهل التثبت عنهما فخالفهما شعبة كان القول قول هشام وسعيد، فغلوا أن شعبة من أثبت الناس في غلاب، ولا يلتفت إلى رواية مرجع شعبة مما ليس له حكم ولا تقدم في الحديث من أهل الإتقان. ايش المقصود ولا يلتفت الى رواية الفرد عن شعبة؟ يعني اذا اخطا احد على شعبة من ليس له حفظ ولا تقدم في الحديث من اهل الاتقان، يعني كأنه معنى يعني اذا كان يوجد عن شعبة اخطاء على قتادة فهي ممن دونه، كأنه يريد ان يقول ان هناك روايات خالف فيها شعبة والعهد على من دونه لا على شعبة. الى هنا بارك الله فيك. نعم تفضل تفضل يا اخوان. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على اصحاب قتاده رضي الله عنه، وقال البرمجي ايضا احاديث شعبه عن قتاده عن انس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها صحاح، وكذلك الحديث عن ابي عروبة وهشام بن السوائي يتفق هؤلاء الثلاثة على الحديث فهو صحيح. صفحة كم عندك؟ أنا مشغول بشيء آخر. 57. تفضل هات من البداية. وقال الترمذي أيضا حديث شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها صحاح، وكذلك سعيد بن أبي عروبة وهشام بن السواني إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على الحديث فهو صحيح، وإذا اختلفوا في حديث واحد فإن القول فيه قول رجلين من الثلاثة، فإذا اختلف الثلاثة في الطرق مع الحديث، وإذا قال واحد من الثلاثة في حديث نظر فيه فإذا كان لا يعرف من الحديث إلا القليل الذي رواه كان الكار، وأما حديث قتادة الذي يروي نفسه محمد بن سلمة وهي محمد ينظر إيش هذا منكر، يعني فرد هنا غريب، هذا فرد لأن ما يكون منكرا وهو تفرد الثقة الحافظ. نعم ها الآن هو في مقام الكلام على الشيوخ، تكلم على الثقات رواية الثقات ثم كلام الشيوخ. نعم. قال وأما حديث قتادة الذي رواه الشيوخ محمد بن سلمة وحماد وأبان والأوزاعي فيذكر في الحديث، فإن كان الحديث يحكم من غير طريقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أنس بن مالك من وجه آخر لم يتبع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من طريق عن أنس إلا برواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. هذا النكارة هنا الغرابة ليست النكارة التي بمعنى الضعف، الأوزاعي وكان من كان على شاكلته ما يضعف حديثه إذا تفرد به. نعم. قال وسبق ذكر ذلك من الكلام عن المنكر وما فيه من اختلاف الفرد، هو هذا يعني هذا يعني الآن المنكر الذي هو منه من يسميه الفرد الغريب بالمنكر وإن كان انفرد به ثقة. نعم. قال وسبق ذكر ذلك من الكلام عن المنكر وما فيه من اختلاف الفرد ذلك، وقال ابن معين قال شعبة هشام بن السواني أعلم قتادة وأكثر مجالسة له مني. هذا من يعني من انصاف اهل العلم ومن دينهم القوي المتين، يشهد بان فلان احسن منه واعلم واعرف بحديث فلان منه،

نعم. قال العجلي: غندر من أثبت الناس في حديث شعبة. فقال يزيد شغل. عندكم أثبت بدون من؟ طيب نقول في نسخة غندر أثبت الناس. نعم. فقال يزيد بن هيثم عن يحيى بن معين: لم أر في أصحاب شعبة أحسن حديثا من أبي الوليد.